فلاح من قبلي، نحب نسأل على الكميات الموجودة في المجمع المهني للتمور في قبلي، خاصة من الموسية ومن الأدوية اللي معناتها كانت من عام نول موجودة ومخبيينها، ما نعرفش علاش ما وقعش توزيعها للفلاح أو دعم الفلاح بالكميات الموجودة هذيك، في ظل الفلاح يعاني من نقص الأدوية ومن غلاء الأدوية زادة، وحتى من غلاء الناموسية اللي شفناها، على خاطر شفت كميات مهولة موجودة، علاش عام نول ما وقعش دعم الفلاح بالكميات هذه، وسنين زادة نشوفوا زادة في غلاء الأسعار وفي غلاء الأسعار الأدوية الناموسية كذلك، لكن شنو ما فماش دعم الفلاح. في هذا السياق تصنب الممثل الجهوي للمجمع عياض بن أحمد، واللي أوضح أنه الكمية الموجودة بالمستودع تعود للمواسم الفارطة لعدم اقتناء الفلاح لها بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية للفلاح بسبب آفة عنكبوت الغبار، واللي حال دون اقتنائه للناموسية بحسب ما جاء في تصريحه. بالنسبة للتوضيح للكميات الناموسية في مخازن المجمع، هي هي هي الكميات اللي بقات منها في الموسم الأخيرة، على خطر ما فمش خروج معناها كبير من الناموسية نظرا للظروف اللي واجهها معنا الفلاح، معنا من نتيجة إصابات معنا من العنكبوت الغبار، اللي الفلاح ما لقاش الإمكانية والإمكانيات المادية اللي باش ينجم يقوم بعملية التغليف ويقتني المواد هذه. بالنسبة للمجمع بالعكس، هو أنا موفر الكميات هذه اللي هي مداعمة وموفرها وهي متاحة للهياكل المهنية وللفلاحة باش يقتنوها. هذاك علاش هي بالنسبة للكميات هذه هي راهو نتيجة للمواسم الصعيبة اللي صارت الفلاح اللي تكبد خسائر. وذكر بن أحمد بعدد الكميات المتوفرة بالمستودع كما ذكر بأسعار مادتي البلاستيك والناموسية، داعيا الفلاح إلى التسريع باقتنائها. الكميات المتوفرة للمجمع المهني المشترك للتمور من مواد حماية الصابة هي في حدود 1.2 مليون وحدة ناموسية و80 طن من مادة البلاستيك، وندعو بالمناسبة للفلاحة بالاقتناء من مواد حماية الصابة اللي نجح موسم التغليف، والكميات هذه متاحة للهياكل المهنية كما أيضا للفلاحين. وبالنسبة للمادة الناموسية هي مادة مدعمة ب 60%، بالنسبة للسعر متاحة 990 مليم للهياكل المهنية و 1 دينار و 25 مليم بالنسبة للفلاح. وبالنسبة للبلاستيك، ثم بالنسبة للبلاستيك هو مادة غير مدعمة، خاطر هذا التوجه تاع الدولة اللي هو الموجه للدعم الناموسية. بالنسبة للأسعار البلاستيك، البلاستيك الأبيض هو بالنسبة للهيكل المهنية 6 دينارات و 650، وبالنسبة للفلاح 6 دينارات و 750، بالنسبة للبلاستيك الأصفر 8 دينارات و 300 مليم بالنسبة للهياكل المهنية، و 8 دينارات و 400 مليم بالنسبة للفلاح. نذكر في الإطار وامس الخميس تم زيارة مستودع المجمع من قبل والي الجهة وبحضور مندوب الفلاحة لمعاينة كمية مادتي الناموسية والبلاستيك الموضوعين على ذمة الجهة، حماية لإصابة التمور من التقلبات المناخية، كما تم الاطلاع على كميات الأدوية المخصصة لمجابهة آفة عنكبوت الغبار. توجهت مواطنة صلة الجهة بنداء إلى القلوب الرحيمة قصد مساعدتها على العلاج والتحاليل، علما وأنها مصابة بمرض السرطان. عافانا وعافاكم الله. لكل من يرغب في مساعدتها الاتصال بها على الرقم 96 326 375. يعني مواطنة من قبل لطف عليكم، الله يعافيكم يعافي أمة محمد الكل. عندي كونسير ومريت مراحل صعبة شوي بيني صبيت وكذا. نوجه نداء للقلوب الرحيمة والناس الخير واللي في قلبها رحمة، وإن شاء الله ما يشوفوا المرض هذا بينا يعاونوني. أنا يعني تعبت بصراحة وعاونوا الأهل وهزوهم، لكن بصراحة يكلف المرض هذا يكلف. أنا محتاجة بأنني نشري دواء، محتاجة بأنني نعمل سكانير، محتاجة بأنني نعمل ماموغرافي، محتاجة كلهم شوني مع بعضهم. عندي تحليل الغدد، عندي تحليل الكونسير، عندي إيكو دواء، كل معنا جوني مع بعضهم وهم يكلفوا. بصراحة تعبت وتعب راجلي وكل مذبية، ونطلب من القلوب الرحيمة ومن نفس الخير اللي مازال عندهم في قلوبهم رحمة بأنهم يعاونون. كل شيء ان شاء الله باجره وان شاء الله في ميزان حسناتهم، وان شاء الله جزاهم الله كل خير علي وعلى كل انسان مريض يعاونه. في الشأن الوطني، بلغت نسبة استكمال مشاريع تهيئة وصيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية والمبرمجة للعودة المدرسية 2022-2023 حوالي 37%، أي باحتساب 505 مشاريع من جملة 1369 بصدد الإنجاز، وذلك وفق ما أفاد به رئيس المركز الوطني للصيانة بوزارة التربية سالم الحرشي. وأضاف ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المشاريع التي هي بصدد الإنجاز انطلقت أشغالها منذ شهر جانفي 2022 وتشمل 970 مؤسسة تربوية من مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية موزعة على كامل تراب الجمهورية. كما أكد أن بقية المشاريع التي لم تستكمل بعد تراوحت نسبة إنجازها من 60 إلى 95% وتهم المشاريع عمل التهيئة وبناء قاعات وأقسام تحضيرية ومركبات صحية وغيرها. صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية من رئاسي عدد 686 مورخ بتاريخ الخميس 11/2022، ويقضي بإنهاء مهام طارق بالعربي مستشار المصالح المالية والمدير العام للتخصيص برئاسة الحكومة. في الشأن الرياضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في بيان رسمي عن تقديم موعد انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022 ب 24 ساعة إلى يوم 20 نوفمبر بمباراة قطر الإكوادور، وكان جدول المباريات يقضي بإقامة المباراة يوم 21 نوفمبر باعتبارها المباراة الثالثة على أن تكون المباراة الافتتاحية بين السنغال وهولندا في وقت سابق منذ ذلك اليوم. نهاية الموعد الإخباري واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق، أكثر تفاصيل موجودة على موقع نفزواب.net ولا على باج فيسبوك نفزواب فهم. دمتم في أمان الله. 100.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. تحب تتعرف على نفزواب من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا آخر برامجنا وآخر دورنا.